بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم بن الحسين الجيلاني في شرحه المغني في النحو للشاربردي، قال رحمه الله عند مبحث النون المؤكدة قوله والخفيفة. نحن تكلمنا في الدرس السابق عن نون التوكيد الثقيلة أو الشديدة أو الثقيلة، قلنا هناك نون توكيد خفيفة، هذا مبحث يبحث فيه عن نون التوكيد الخفيف. قال قوله والخفيفة أي والنون المؤكدة الخفيفة تقع حيث تقع النون المؤكدة الثقيلة، يعني المواضع التي تلحق النون الثقيلة تلحق الفعل المواضع التي تقدمت النون الثقيلة، نون التوكيد الثقيلة تلحق أي الأفعال، أحيانا يجب أحيانا يجوز وأحيانا يضعف أو يكثر. نون التوكيد الخفيفة الساكنة نفس نون التوكيد الثقيلة من حيث الأماكن التي تدخل عليه من الفعل، تلحق نفس الأفعال التي تلحقها نون التوكيد الثقيلة. أي في فعل مستقبل، يعني هو ذكر فيه معنى الطلب، هي غالبا ما تدخل على الفعل المستقبل الذي فيه معنى الطلب، من الأمر مثلا والنهي مثلا تقدم معنا. كالأمر والنهي والاستفهام والعرض والتمني والقسم. والقسم. إلا في فعل الاثنين. هذا يستثنى فعل الاثنين. نعم. إلا في فعل الاثنين وجماعة المؤنث لالتقاء الساكنين على غير حده. يعني هنا لا تدخل نون التوكيد الخفيفة، لأنه يلزم من ذلك التقاء الساكنين على غير حده. لا تلحق إيش فعل الاثنين. نعم. وجماعة المؤنث، يعني مثلا قلت لا تضرباني، لا تضرباني، النون الشديدة تلحق. نعم. لكن الخفيفة لا، لأنك لو ألحقت الخفيفة، الخفيفة ساكنة، إذا قلت لا تضربان يلتقي الساكنة وهو الألف. نعم. ألف الاثنين ونون التوكيد الخفيفة أيضا ساكنة، فيمتنع يعني إلا عند يونس. قال على غير حده، أما إذا كان على حده يعني التقاء الساكنين ممتنع، إلا في أماكن في المكان الذي يكون مثلا ولا الضالين، الضالين هنا يجوز التقاء الساكنين، هذا مسموح. وحد التقاء الساكنين الجائز مثلا أن يكون الأول حرف مد والثاني ساكن مدغم مع حرف آخر، مثل إيش؟ للضالين الألف ساكن ولام، اللام اللي بعد الألف هنا لا مانع، إحداهما مدغمة بالثانية، الأولى ساكنة أو الأولى من اللامين ساكنة، هنا يجوز التقاء الساكنين. كذلك تقول دابة مثلا، الطامة، الصاخة، هنا يجوز التقاء الساكن، أما في غير ذلك ما يجوز. ولذلك لا يجوز أن تقول لا تذهبان أو اضربان، لا يجوز، لأنه يلزم من ذلك التقاء الساكنين على غير الحد المسموح فيه. المسموح فيه ذكرنا أن يكون الأول حرف مد والثاني مدغم ساكن مدغم في غيره، مثل ولا الضال. فإن التقاء الساكنين إنما يجوز إذا كان الأول حرف مد والثاني مدغم فيه. مدغم هذا هو الجائز، ما عدا ذلك لا يجوز. نحو دابة. إيه هذا مستثنى. فتقول اضربن اضربن. لا فتقول اضربن. تقول اضربن للواحد. واضربن. واضربن للجماعة. لكن ما تقول اضربون، ما يصح، لانه يلزم من ذلك التقاء الساكنين، لان واو الجماعه ساكن ونون التوكيد ساكن فلا يصح. لكن تحذف في هذه الحاله، تحذف تحذف واو الجماعة وتقول اضربن، وتبقى الضمة دليل على الواو المحذوفة. واضربن المؤنثة تقول اضربن ولا تقول اضربين، لأنه يلزم التقاء الساكنين بين ياء المخاطبة وبين نون التوكيد الخفية، فتحذف الياء لأجل التقاء الساكنين وتبقى الكسرة دليلا على حذف الياء. ولا تقول اضربان، ولا تقول بالتثنية اضربان ولا اضربون ولا اضربين، لا تقول، لأنه يلزم من ذلك التقاء الساكنين على غير حده وهو ممنوع. ولا إلا في الجائز ذكر معنا. ولا اضربنان، وكذلك اضربنان للنسوة، يعني اضربنا، اضربنا جماعة الإناث، إذا أردت أن تؤكد جماعة الإناث بنون التوكيد الساء الخفيفة، أين ما تقول اضربنان، أيضا لأنه يلزم التقاء الساكنين الألف والنون، لكن لو كانت شديدة يجوز، لو كانت ثقيلة، لو كانت نون التوكيد ثقيلة يجوز أن تقول اضربناني اضربناني. نعم. خلافا ليونس، يونس أجاز ذلك، فإنه أجاز التقاء الساكنين على غير حده، عنده يجوز أن تقول اضربان يا زيد، واضربون يا عمرون، واضربان يا زيد يا زيدان، اضربان يا زيدان واضربون يا زيدون، أجاز ذلك يونس. فإنه أجاز التقاء الساكنين على غير حده وهو رديء، وهو يعني يعني هذا لغة رديئة عند العرب لا يعول عليها، الفصيحة أنك لا تلحق نون التوكيد الخفيفة بعد ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة، ولكن تقول في الثقيلة، في الثقيلة ممكن، نعم، اضربني واضربناني للإناث، جماعة الإناث، نعم. فتدخل ألفا بعد نون جمع المؤنث لتفصل بين النونات، هذا يلزم، هذا نعم، تدخل الألف اضربان ني، اضربان ني، هذا الألف هاي تفصل بين اضربنان، اضربنان ني، الألف هاي في جماعة الإناث، هذه الألف تفصل بين النون الأولى اضربنا اللي هو الذي هو نون الرفع نون الفاعل، وبين نون التوكيد، يعني لأنه لو حذفنا الألف يصير اضربنا مع ثلاث نونات وراء بعض. وإذا لقي النون المؤكدة الخفيفة ساكن بعدها حذفت النون الخفيفة، يعني إذا كان نون خفيفة التقت مع ساكن بعدها تحذف نون التوكيد الخفيفة، نعم، مثل إيش؟ لئلا يلزم لئلا يلزم أحد المحذورين وهو إما تحريك الخفيفة أو التقاء الساكنين، نحو لا تضرب ابنك، لا تضرب ابنك، والتقدير لا تضربن ابنك، أي لا تضربن ابنك، ابنك، لأن نون التوكيد خفيف هاي ساكنة، وهمزة الوصل أيضا، همزة ابن أيضا ساكنة، فلو أبقيناها نضطر إلى إيش؟ لو أبقينا النون إما أن نحرك النون لا تضربن ابنك، ما يسعي نون توكيد خفيفة، قال يلزم من ذلك أحد المحذورين وهو إما تحريك الخفيفة أو التقاء الساكنين، يلزم إما تحريك الخفيفة وهي ساكنة ليست محركة، فإما أن تقول لا تضربيني ابنك، تحركها يعني وهي ساكنة، نون التوكيد الخفيفة ساكنة غير متحركة، وإما أن يلتقي الساكنان بين نون التوكيد الخفيفة وهمزة الوصل، فلذلك تحذف نون التوكيد الخفيف فتقول لا تضرب ابنك، لا تضرب ابنك، طبعا الباء هذه ساكنة أيضا لأنه فعل أمر، لا تضرب، نون التوكيد محذوفة وتحرك الباء التي هي ساكنة لأنه فعل أمر لا تضرب لأجل همزة الوصل بعدها، تقول لا تضرب ابنك، أي لا تضربن ابن، أي لا تضربن ابنك، أي التقدير لا تضربن ابنك، فتحذف نون التوكيد الخفيفة وتحرك الباء الساكنة هذه تحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. بينها وبين همزة الوصل. فحذفت النون الخفيفة لما ذكرنا. قال الشاعر حتى لا يلزم أحد المحذورين، وهو إما تحريك النون وإما التقاء الساكن. مثال ذلك قول الشاعر: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. أي لا تهينا، هاي أصلها لا تهينا، النون هذه من أصل الكلمة، هانا يهين، هانا يهين، النون هذه من أصل الكلمة هذا النون. ونون التوكيد الخفيف محذوفة. لماذا حذفت؟ لأن ما بعدها إيش؟ همزة وصل، وهي همزة الفقير. لا تهين الفقيرة، أصل لا تهينا الفقيرة، وحذفت النون التوكيد الخفيفة لالتقاء الساكنين. فلما حذفت صار لا تهين، لا تهين، فالتقى الساكنان بين الياء وبين نون، وبين نون النون التي هي لام الكلمة، تهين لا نون تهين ساكن، فحذفنا الياء لالتقاء الساكنين، صار لا تهين، لأنه لا لا نافية، لا لا ناهية تجزم الفعل، لا حرف نهي، أصلها هي أصلها تهينه، تهينه، ثم أدخلنا عليها نون التوكيد صار صارت لا تهينا. فلما أدخلنا لا ناهية وسكن الفعل، سكن النون التي نون أهانا يهينه، التقى الساكنان بين إيش؟ سكن الفعل بسبب لا، جزم الفعل بسبب لا الناهية، فالتقى الساكنين بين الياء وبين النون، فحذفنا الياء لأنه هذا حرف علة هو أولى بالحذف، أصبح إيش؟ لا تهين، لا تهن، لا تهن. ثم لما طبعا النون التوكيد أيضا حذفناها لأنه ما بعدها ساكن، فلو بقيناها يلزم المحظور المذكور، فصارت لا طبعا حركنا نون، نون أهان حركناه بالكسر، لأنه إذا حرك ساكن لأنه ما بعد همزة، همزة الوصل مكسور، همزة وصل، فأصبحت لا تهين الفقيرة، أصلها لا تهينا الفقيرة، حذفت نون التوكيد الساكن حتى لا يلزم المحذوف، فصارت لا تهين، التقى الساكنان من الياء والنون، النون الساكنة اللي يعني فعل مجزوم إلى الناهية، فحذفنا الياء صارت لا تهن، ثم حركنا هذه النون بالكسر لأجل همزة الوصل بعدها، همزة الفقير، لا تهين، فأصبح لا تهين الفقيرة، لا تهين، مكتوب عندي لا تهين، لا تهين الفقيرة، لا تهين الفقيرة، ما كذا، لا تهين الف، لا هي لا تهين، أنا عبط لا تهين الفقيرة، لا تهين الفقيرة، أي لا تهينن، وعلك أي لعلك، وفي لعل لغات لعل وعل، هو قوله علك أن ت... علك أن تركع، لا تهن الفقير، لماذا؟ قال علك أن تركع يوما، يعني تكبو وتنحط يوما والدهر قد رفعه، أو الدهر قد رفعه، يعني هي حكمة، وهو هي حكمة، وهي شاهد نحوي، شاهد نحوي في لا تهينا عن حذف نون التوكيد، وشاهد أيضا أن علك لغة في لعل، يقال عل ولعل. قال لا تهينا وعلك أي لعلك، وفي لعل لغات لعل وعل وعن ولعن وأن ولأن، ما شاء الله. وقوله تركع أي تفتقر، المراد بالركوع الفقر، يعني يكبر، يعني كان يفتقر، يعني لأنه يلزم من الركوع المذلة، يلزم من العفو، من الركوع، الركوع المقصود منه التذلل، والإنسان إذا افتقر تذلل لغيره، تذلل إيش؟ لغيره، إذا افتقر تذلل لغيره، خضع لغيره. نعم. قال الجوهري في الصحاح، قال قوله تركع أي تفتقر، قال الجوهري في الصحاح: الركوع الانحناء، ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ أي انحنى من الكبر، ويقال ركع الرجل إذا افتقر بعد غنى وانحطت حاله. قال لا تهين الفقيرة البيت، والضمير المستتر في رافعة راجع إلى الدهر والبارز إلى الفقير. لا تهن الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه رفع الفقير. رفع الفقير. وقوله بخلاف التنوين. نعم طيب. أي هذا الذي ذكرنا من قوله وإذا لقي نون التوكيد الساكنة النون الخفيفة ساكن بعدها حذفت النون بخلاف التنوين. فإنه إذا لقي ساكنا تحرك التنوين بالكسر. نعم ولا يحذف التنوين لا يحذف. نعم إنما يحرك بالكسر. نعم نحو زيد العالم عندنا. زيد تنوين هذا نون ساكنة. هم تعرفوا التنوين بأنه نون ساكنة تلحق آخر الاسم المعرب. لفظا لا خطا. فالتنوين هو عبارة عن نون ساكنة. طيب إذا التقى النون إذا التقى التنوين مع ساكن آخر، لأن التنوين نون ساكنة إذا التقى مع ساكن آخر فالتنوين لا يحذف كنون التوكيد الساكنة. نون التوكيد الساكنة تحذف، أما التنوين لا يحذف، وإنما هذا التنوين الذي هو بمثابة النون ساكنة يحرك بالكسر. وتقول جاء زيد العالم. زيد جاء إيش العبارة عندنا؟ زيد العالم عندنا. زيد نيل زيد ني زيد نيل. هذا التنوين تجعله يعني تحركه بالكسر لأنه نون ساكن وحرك بالكسر ولا يذهب. النون لا يحذف هنا في هذه الحالة بخلاف لو كان الفعل يعني لو كان نون توكيد ساكنة تحذف. والفرق أن التنوين لماذا تحذف نون التوكيد الساكنة والتنوين لا يحذف وإنما يحرك بالكسر؟ لماذا؟ قال الفرق بينهما أن التنوين لازم للاسم المنصرف الخالي عن اللام والإضافة، لأن التنوين ضروري للاسم الإيش؟ الاسم المنصرف الخالي. غير المنصرف لا تنوين فيه يحذف. الخالي من إيش؟ عن اللام من ألف لام التعريف، لأن ألف لام التعريف لا تجتمع مع التنوين. نعم والإضافة وأيضا الاسم الخالي أيضا عن الإضافة، لأن الإضافة لا تجتمع مع التنوين، والألف واللام لا يجتمع مع التنوين، والاسم الغير منصرف لا يكون منونا. إذا مثل هذا الاسم يلزمه التنوين، يجب يعني يلحقه التنوين وجوبا، بينما نون التوكيد ليست واجبة. نون التوكيد لا تجب، إنما يجوز إلحاق الفعل ويجوز عدم إلحاق الفعل. أما التنوين لازم أو واجب في هذا الاسم المنصرف الذي لم يدخله ألف لام ولم يضاف. هذا الفرق، أننا التنوين لا نحذفه إنما نحركه بالكسر، ونون التوكيد الساكنة الخفيفة الساكنة تحذف. هذا الفرق بينهما. ونون التثنية والجمع ولم يلحق أيضا نون التثنية والجمع طبعا. يقول الزيداني ما في تنوين. الزيداني لا يوجد تنوين، زيد المفرد ينوه، أما الزيداني والزيدون لا ينوه. فهذا قال ألف علامة التثنية والنون، هذا عوض عن التنوين في الاسم المفرد. النون في التثنية والجمع عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب. والنون المؤكدة الخفيفة ليست بلازمة للفعل فلم يجز حذفه حينئذ بخلافها فإنها تحذف، وأما التنوين فلم يجز حذفه لأنه لازم، لأن لحوقه لهذا الاسم المتصف بهذه الصفات لازم واجب. قوله هاء السكت هذا باقي آخر شيء ولا هذا بقي هذا ثم التنوين بطيء طويل هذا؟ لا ما هو طويل. يلا اتركه. قوله هاء السكت أي ومن أصناف الحرف هاء السكت. نعم. في نحو قوله تعالى فبهداه مقتده اقتده. نعم. وقوله تعالى وما أدراك ما هي. وهي الهاء التي تزاد في كل متحرك حركته غير إعرابية للوقف خاصة. يكون إذا كان حركته حركة بناء ليست إعرابية تلحقه هاء السكت. هي الآن الحركة في هي الياء ليست حركة إعراب بل حركة بناء، فتقول هي عند الوقت تقول هي. فلا تزاد عند الوصل. إذا وقفت على هي تقول هي تقول ما تقول هي، تقول هي بدونها، هي فقط متحرك بدونها. قوله للوقف متعلق بقوله تزاد. تزاد هذه الهاء لأجل الوقف، يعني سبب زيادتها الوقوف على هذه الكلمة. ومثال هاء السكت. نعم. ومثال هاء السكت نحو تمه وحي هله. ثم ثمه تمه ثم وثمه ثم يعني هناك اسم إشارة للمكان. وحي هله وما حي هله يعني بمعنى أقبل أو أقبله. نعم. وما ليه مالية يعني مالي لي هذه ياء المتكلم وهي ياء ساكنة حركت ثم زيد عليها السكت. نعم. وسلطانية سلطاني أصلها سلطاني سلطان النون هذه من أصل الكلمة والياء ياء المتكلم سلطاني فالياء ياء المتكلم فزيدت هاء السكت عند الوقت نقول سلطانية. في قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فإذا أدرجت أسقطت هذه الهاء فإذا أدرجت يعني ما لا لم تقف يعني لم تقف عند آخر الكلمة بل أدرجتها مع ما بعدها لم إيش لم تثبت هذه أسقطت هذه الهاء وقلت ما لي هلك عني سلطاني إذا ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فتحذف الهاء عند الدرج لكن عند السكت تزاد هذه الهاء ولذلك تسمى إيش هاء السكت يعني هاء الوقف يعني سبب لحوقها هو الوقف عليها أما إذا لم تقف عليها تحذف فإنها تحذف. قوله ولا تكون أي ولا تكون هاء السكت إلا ساكنة ما تكون إلا ساكنة لا تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة لأن هي لأجل السكت فتكون ساكن. نعم. وتحريكها لحن وتحريكها لحن. نعم. أي خطأ لما قلنا إنها للوقف خاصة لأنها لأجل الوقف خاصة لولا الوقف ما جدناها لماذا نحركها. نعم. ولا يجوز الوقف على المتحرك ولا يجوز على الوقف وقف ما يوقف على متحرك. قال الجوهري في الصحاح اللحن الخطأ في الإعراب. يقال الخطأ في الإعراب في الكلام وفي الإعراب. نعم. يقال فلان لحان لحان شديد كثير اللحن وفلانة لحانة كثيرة الخطأ أي كثير الخطأ والتلحين والتلحين والتخطئة التخطئة التلحين لحنته أي خطأته فهو لحان وهي لحانة يعني كثير الخطأ في الإعراب أو كثيرة الخطأ في الإعراب. وهذه الهاء أعني هاء السكت في القرآن في سبعة مواضع في القرآن هاء السكت. نعم. لم يتسنه منها قوله تعالى لم يتسنه في سورة البقرة وانظر إلى حمارك اقتده أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه وكتابية وهذه في سورة ما أغنى عن في سورة الحاقة. نعم. كتابية مالية هلك عني سلطانية وحسابية ولم أدري ما حسابية هذه في سورة الحاقة كله ومالية وسلطانية. نعم. وما هي وما أدراك ما هي نار حامية في سورة القارعة. نعم. انتهى هذا السكت صلى الله عليه وسلم يجب أن نسكت الله يحفظ.